إذا كان يا شيخ الحديث التي ذكر في بعض الحديث ذكرت أن الصلاة قبل الخطبة وبعض ذكرت أن الصلاة بعد الخطبة، فكيف الجمع بينهم بين هذه الحديث؟ لا هذا أمر مساهم، لأن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هذا مثل التشابهات المختلفة وعدد استفتاح المختلفة، من أن الرسول تارة كان يفعل هذا وتارة كان يفعل هذا، وهذا بلا شك بشرط صحة الصورتين. وأنا الآن لا أستحضر، هل أنت مستحضر أن كل من الصورتين ثابت عن الرسول عليه السلام؟ نعم ثابت. فالجواب إذن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، واضح؟ نعم. طيب.